الصحاري وبين الرمال لا زراعة ولا صناعة ولا ثروة ولا شيء، إنما سكن هنا فرارا للدين. فإذا كان مثلا مسائل الغزو الغربي من الأخلاق السيئة وكذا وكذا وكذا توجد هنا، سيذهب عن هنا أيضا عن حياته في مدن أحسن، لكن الصبر هنا كان أولى لأنه صبر على دينه. يسلم كثير مثل يقول دائما كل ما تجلس بعض المنكرات وكذا وكذا وكذا. وزد على هذا يعني في الحقيقة يقف الواحد حائرا أمام مواقفه، يعني أخرج مثلكم، لا أقول في الوجه، مثلكم مثل الشيخ بطار والشيخ مختار والشيخ إبراهيم والشيخ، يعني من البداية إلى النهاية هذا أمر عجيب. ولا ولا يشمل سمعت ما استقبل به صاحب إيران. إيران وكتبت في النت. الغريب أن بعض الشباب هنا هجم وعاب لأنه كان أنا ليس من مكارم الأخلاق. هو ذهب في غاية الطمأنينة، قال ما وجد أبدا طمأنينة وجدها هنا، هم على ذلك لم يقابل إلا بالحق ورفض هديته. لا قال أنا ليس موضع لك، مرحبا به لكن لا هذا يسمح المجاملة. واحد في موريتانيا يختلف معه مع الشيخ، ولكن سبحان الله في الدرس أخبرني التونسي الذي جاء قال في الدرس يعني أطراه إطراء عجيب للشيخ، قال جزاه الله خيرا وقف موقف لم يقفه كثير من علماء السنة. صحيح. قال دافع عن كثير من علماء السلفية. لا بد إذا كان هذه الإرادة صادقة لا بد أن تأخذ جمهورية الإيرانية قرارات بتجريم سب الصحابة وإلحاق العقوبة من فعل ذلك. هذا شيء لا نفاوض دونه. عجيب. نعم. إحنا قلنا يا أنك تحت يا المحترم مثلا السلف الصالح فلم يتمسكوا، لم يعود هناك شيء يجب احترامه أو يجب تعظيمه أو ذب عنه. من قطع رقبته ما يتوضأ. نعم. وزد على هذا يعني سعة صدره في عند الخلاف. لا طبعا هذا مع ترحيب وعن كرام، بلغ في كرامه كما عادة في قاعد الضيوف يبالغ في كرامه. نعم. وكل ما يريدون مثلا يعطيهم وقته ما لا يعطيه للوقت العادي، لكن الحق يقدر شيء آخر. الحق حق نفسه. وهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود الكافرة وكذا يتعامل معهم، لكن الحق شيء آخر. والله نسأل الله يبارك فيه. فلذلك لا نريد أن يكون هناك شخص واحد يفسد. ولك مهم بذلك حول مرات قالوا أن دائما الشيخ يحول بينهم وبين مثلا بعض الأشخاص اللي يسكنون هنا. وهم متابعين لهم يعرفونهم. نعم. حتى أنه يخذون هناك ويتدخلون هنا في إطلاق سراحه حتى جماعة أخير لكن حال أطلق صفرهم إلى جزائر. نعم جزاء الله خير. والله جزاء الله خير. لا يريد أن يكون هنا من شيء ضرر لأحد، لكن ينبغي أيضا الآخرين لا يكونوا من شيء ضرر كذلك لي محضرة لكن الآخر ما عنده موزن الذي ولا عند الشيخ ولا عند المشايخ. صحيح. يعني الواحد مثلا يريد أن يقضي حاجته لا يبالي. صحيح. يعني ما عندنا حتى نخوة العرب. وهنا حتى أقول لك نحن هنا نصبر حتى على يغضبون علينا في التدريس ويهجرون زمان ما يرجعون هكذا ما يقع طلبة يهجرون يغضبوا علينا ويهجروننا. تعرف واحد من السلف يعني غضب واحد وخرج من درسه فقال له أتغضب على السارية؟ السارية إذا غضبت عليها ماذا تؤثر؟ أنت من يضيع؟ شيخ حضيه اللي ذكر لك شهر هو درس هناك كل المتفرع عن مدرسته ما شاء الله كان يدرس من بعد صلاة الصبح اليوم نهار كله، بل بعض الأيام بعض الطلبة لا يقرأون لأنه لا يجدون وقته يبدأون في اليوم الآخر لكرش طالبتي. مرة أتى طالب من أسرة كبير ويظن أنه سيقدمه على الطلب، قالوا حلا عن الطلبة الدراسة يسير بحسب سبق حسب الترتيب. ما شاء الله. قال أني فوا غضب وذهب ما لقى الشيخ قال يحظي قال لن يذهب إلا بإيجاره. صحيح صحيح. وما الشيخ لا يطلب شيئا منه، هو لن يذهب إلا بأتابه وإيجاره. إذن هو لي هو لي هو هو الذي هو الذي عاقب نفسه، عاقب نفسه. نعم. ولذلك يذكر الشيخ الإمام الذهبي في السياق أن طالبا توسط له شخص إلى الشيخ، فلما دخل عليه قال له أنت، هو حامل كتاب لهذا الطالب، قال له أنت الذي ستقرأ، ونظر إليه هكذا، أنت الذي ستقرأ؟ قال نعم. قال تقرأ حرفين تقرأ حرفا وحرفين وتقول بأنك إمام في القراءات؟ ثم قالوا اجلس، فجلس. قال اقرأ. قالوا على من أقرأ؟ عليك. قال والله لا أقرأ عليك. قالوا لماذا؟ قال لأنك تحتقر أهل العلم أهل القرآن. فخرج فأرسل إلى من توسط له قال رده، فرفض أن يأتي. فمات الشيخ قال فندمت احتجت إلى حرفه يعني روايته فأخذتها بإسناد النازل. السرعة ماذا تفعل؟ يعني كان سيأخذ الرواية عالية أخذها نازل. ولهذا أحد الإمام مالك كان ينتقد وساطة في العلم. نعم العلم ينبغي أن تكون فيه وساطة. صحيح. وكان يرفض أن يكون العلم خاص بخاص خاص خاص معروف مع هارون الرشيد ومع هؤلاء. كان صلبا معهم. لهذا الله المستعان يعني فالشيخ مختار قال ضروري يعطيه ورقة. إن شاء الله سأقول هذا إن شاء الله. قل له تأتي بالورقة. قل عن هناك نظام لا بد منه. قال رحمه الله عن هذا هو النظام أصلا. النظام أصلا عن لابد المختار السجين ويعطيه ورقة عن درس عن ينهو اللي يدرسه ويجيب لي ورقة عن من المختار هكذا. وهذا في الحقيقة جيد. لماذا؟ لأن المختار لابد أن يعطيه طبعا معلومات، واللي أيضا في الناحية أخرى لابد منها هو توزيع، هو ليعلم مثلا اللي يسجل عندي أن مثلا هذا درس من الأصول عندي يا حضر طالب آخر يمكن أن يأتي يلتحق به. ناحية تنظيمية أيضا. ثم أيضا هو يعني لعله يحدث مشاكل المشايخ، يعني طلب من الشيخ 3 دروس في يوم واحد، ومن آخر طلب منه درسين، آخر وطلب وتصل بالشيخ طلب منهم 3 واحد 4 واحد كذا. عبث أنا منذ أن أتيت المراقي إنما أحضر الشيخ ليستفيد منه من دروس أخرى. المراقي عندي رغبة أنا أخذ إن شاء الله منكم هذا إن شاء الله المنطق إن شاء الله، لكن قلت يعني أنا أستفيد من هذا إن شاء الله. صح. أخذ تضيع الزمن شوي قليل قليل، يقول في المثل قطرة قطرة يسيل الوقت. نعم. الواد يسيل قطرة قطرة. إنما العلم نعم النقط. جزاكم الله خير. ومنه في الإخراج قال رحمه الله ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى، وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط، ومنه غاية عموم يشمل لو كان تصرح به لا يحصل، وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي مطلع وهي لما قبل خلا تعود، وكونها لما تري بعيد، وبدل البعض من الكلية في مخصصا لدى أناس فعرفي المخصص المنفصل الآخر. ومنه في الإخراج والعود يرى، ومنه أي المخصص المتصل أيضا. ما زال نتكلم على المخصص المتصل. نعم. ومنه في الإخراج والعود كشرط قل وصفه، ومنه قل وصفه. منه قل وصفه. قل وصفه. أي من المخصص المتصل أيضا الوصف. قل ومنه الوصف. وهو كالشرط الذي تقدم الكلام عليه. في الإخراج والعود. الإخراج والعود. تقدمه هناك. عن الشرط أخرج به وإن على نصف السماء. أخرج به وإن على نصف السماء. نعم. قد قام أكرم يكون كرام. كذلك الوصف أخرج به وإن على نصف السماء. لكن معناه تشبيهه في الإخراج. وقد قدم هذا أيضا في الاستثناء. والعودة. العودة أيضا للمذكورات المتقدمة المتعاطفات. ما ذكرنا هناك. أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان إن جاءوك. يرجعون الجمع. كذلك أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان المتقين. فالوصف هنا يرجع للجمع أيضا. ومنه بالإخراج والعودة. إخراج نصف ما زال. والعودة للجميع. قل وصف كالشرط، ومنه قل وصف وهو كالشرط في الإخراج والعودة. هذا هو تقرير البيت. جميل. نعم. وحيثما مخصص توسطا خصصه من ضبط. قال إن هو المخصص ذكرنا أنه قد يتقدم وقد يتأخر. تقدم وتأخر. مثل أقول لك اكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان المحتاجين. الصفة هنا تأخرت وقد تتقدم أيضا، اكرم محتاجي بني فلان وبني فلان وبني فلان. وتكلم هنا على توسطها بين العمومين أو العمومات، اكرم بني فلان المحتاجين وبني فلان. هنا ماذا نوسط وماذا نقدم؟ نوسط الصفة، الصفة طبعا هي ذكرنا أن التقدم على الجميع والتأخر عن الجميع، قد توسط بين الجميع بينهم. مثال ذلك يقول أكرم بني فلان المتقين وبني فلان. من المتقين هنا هي تاسع الاثنين أو تاسع ما قبلها فقط، قال خصصه بما يليه اللي هو ما تقدم عليه من ضبط اللي هو السك، وهذا من هدي بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين. بالغ الكعبة هنا يعاد قيده في الهدي وليس قيده في الإطعام، الإطعام في أي مكان شئت، ولكن الهدي لا يكون إلا عند مكة بلغ الكعبة. فهم هكذا نعم، مخصص توسط، توسط بين عمومين، خصصه بما يليه بين عمومين. نعم خصصه بما يليه من ضبط عليه السك، السك ما يلي هنا معنى اللي هو السابق عليه، ما يلي ما تقدم. نعم معنى ما يليه المخصص، ما يليه المخصص، ما يليه المخصص، ما يليه المخصص اللي هو ما تقدم، أي ما تقدم عليه من ضبط اللي هو السك. كيف هدي هدي بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين. عجيب. ومنه غاية عموم يشمل، قال من من من مخصص متصل أيضا الغاية، غاية عموم معناه أن تكون الغاية فرد من أفراد العموم ويكون معناه يشملها العموم، لو لم تذكر لتناولها العام. لو تصرح يشملون، لو كان تصرحهم بها لا يحصل، معناه أن تكون الغاية لو لم تذكر لتناولها حكم العام. لو لم تذكر لتناولها حكم العام. شوف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء عن يدهم الصالحين. لو لم تأتي هذه الغاية لتناول الأمر بالقتل القتالي من أعطى الجزاء ولم يعطيها، من لا يؤمن مطلقا أعطى الجزاء ولم يعطيها، لكن لما جاءت هذه الغاية أخرجت فهي الإخراج فهي مخصصة، معنى من أعطى الجزاء لا يتناول العموم. وما لتحقيق العموم فداعي، فهي قوله أن الغاية لو لم تصرح بها لتناولها العام، لأن الغاية قد تكون لتحقيق العموم لا للإخراج، وحينئذ ليس مخصص. فائدة عن قال عن الغاية نوعان، قد تكون لإخراج إخراج ما لولاها لدخل، نعم، وقد تكون لتحقيق العموم وليس مخصص حينئذ. الغاية قد تكون لتحقيق العموم، قسم الغاية قسمان، نعم، قد تكون لإخراج ما لولاها لدخل، للإخراج ما لولا دخل في الكلام السابق، نعم، ما لولا، وهي حينها مخصصة، وقد تكون لتحقيق العموم، وهي حينها مخصصة، نعم، حينها مخصصة، وقد تكون لتحقيق العموم، لتحقيق العموم. شو يقولنا مثلا؟ يقولنا جاء الحجاج حتى المشاة. الغاية هنا هي التخصيص بل تحقيق العموم، معنى لا يبقى المؤحد إذا جاء المشاة ليسوا مخرجين من عموم الحجاج هنا. جاء الحجاج حتى المشاة ومات الناس حتى الأنبياء، هنا هي تحقيق العموم، معنى لا يبقى أحد إلا تناول الحكم. قالوا غلبوا الرجال حتى النساء، حتى النساء. هنا لتحقيق يحكي لنا عن المشايخ، قال يعني لما قالوا هو عندنا نحن في المغرب عندما نخاطب، وأنا دائما عندما أقرأ في بعض المسائل في كتاب النصيحة هذه لا أخاطب الشيخ إذا كان الأمر فيها الذام وشيء، نعم نعم أخاطب شخص، نعم نعم أغير هذا عندنا في المغرب، نعم نعم. فقال هو واحد طالب مبتدئ كان يقرأ، قال غلبك الرجال وحتى النساء، عض ثوبه وقال غلبني النساء. وما لتحقيق العموم فدعي نحو سلام هي حتى مطلع، نعم سلام هي حتى مطلع الفجر، ها هل هناك تحقيق العموم؟ المراد شمول السلام لجميع أجزاء الديانة. هنا لتحقيق العموم. نعم. إن شاء الله. معنى المراد شمول السلام لجميع أجزاء الديانة. شمول السلام لجميع أجزاء الديانة. نعم. ولا يخفى هنا أن هنا ليس عموم، ليس هذا من العموم الاصطلاحي. لأن الليلة غير عام. لكن شمولها لأجزائها والعام أفراد وجزئيات. والليلة لها أجزاء ما أجب لها جزئيات، لكن فقط المراد التنظيم. نعم. وإن كان هذا ليس من العام الاصطلاحي. نعم. وهذا عام يشهد ذلك ليس من العام الاصطلاحي. أيوة. لكن يوضح الحكم بالتمثيل فقط. المراد نعم. المراد تمثيل عن الغاية هنا لاستغراق جميع الأجزاء. واستغراق الأجزاء كاستغراق الجزئيات. العموم للجزئيات. الجزئيات نعم. وهي لما قبله خلا تعود وكونها. والفرق بين الأجزاء والجزئيات. الجزئيات يمكن حمل كليها عليها. الفرق بين الأجزاء والجزئيات. نعم. هو الكلي يمكن حمله على جزئياته. الكلي يصح حمله على جزئياته. يصح حمله على جزئياته. والكل لا يصح حمله على أجزائه. والكل لا يصح حمله على أجزائه. لا يصح كل لا يصح حمله على أجزائه. فالإنسان مثلا أجزائه. نعم تسمع شوي توضيح طيب. الإنسان مثلا الإنسان كله وزيد وعمر وبكر وخالد هذه جزئيات. ولذلك يمكن حمل الإنسان على كل واحد منها. نقول زيد الإنسان وعمر الإنسان وخالد الإنسان. هذا كلي. كلي. قرأته بالمنطق كلي والجزئي. والكل لا يصح حمله على أجزائه. الجسم جسم الإنسان كله ولو أجزاء يده جزء وذراعه جزء ورأسه جزء ويصح حمله. لا يقول رأسك إنسان. إنسان. يدك إنسان. نعم. الكلي الكلي الكلي كالإنسان. كلي الإنسان كليون. بالنسبة لزيد وعمر وبكر وخالد. يصح حمل أفراده على جزئياته. نقول زيد الإنسان. ليس ليس الكل لا يصح حمله على إجزاء. الدار مثلا. جزئيات ولا أجزاء. ليس ليس الدار مثلا. أبوابها نوافذها سقفها لا يمكن أن نقول نافذتها دار دار والباب دار لا يصح. الكل له أجزاء والكل له جزئيات. جميل. وهي لما هذا قالوا الأصول المنطقة. وهي لما قبله خلا تعود وكونها لما تلي بعيد قال إلى الغاية كما تقدم في الشرط والصفة تعود للجميع لما خلق كله. وهي لما خلق وهي الغاية لما خلق تعود ترجع لما تقدم الغاية وهي لما خلق تعود. نعم. وهي لما خلا تعود خلا تعود تعود ذي أقتنج أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان إلى أن يفسقوا إلى أن يفسقوا الغاية على القلب أن إلى تفي بالغاية هي طبعا إلى غاية لأن هناك من قال وفي دخول الغاية هو هي الغاية لكن هناك خلاف هل الغاية داخلة في حكم ما قبلها أو خارجه أو كانت إلى أو حتى بالفرق تفرق أو إن كانت من جنس تكون داخلة إن كانت غير جنس تكون داخلة غير ذلك الخلاف عنده نحات. نعم شيخنا قبله هذه لم تعد قبله على الشرط قبله فيما قبله فيما قبله معناها ما قبلها قبل معناها قبلها أفرد قبله هنا عن الإضافة لضمانية وبناء على الضم إلى يأمر من قبل ومن بعد وهي ما قبله معناها لما قبلها لا لما قبلها لغاية الشرط لا لا لما قبلها لغاية ما قبلها من المتعاطفات المتعاطفات كيف كريم بني فلان وبني فلان وبني إلى أتت الغاية هنا بعد متعاطفات ترجع لجمعها إلى أن يفسقوا إلى أن يفسق الأواي والثاني والثالث هكذا بنو فلان وبني فلان وبني فلان كما تقدم في الصفة والشرط صحيح وكونها لما تلي قريب فقط بعيد ضعيف نعم وهذا تقدم مثله، ولكن المخصصات كلها أحكامها سهلة لأنها تقدم بس ذلك في الاستثناء اللي هو أول المخصصات المتصلة. نعم. وأصعبها. أصعبها. نعم. وهي لما قبله خلا تعود. وكونها لما تلبعي. عجيب. وهي لما خلا تعود. نعم. لما خلا قبلها. أنا ما تقدم قبلها. قبلها. تعود. ترجع لجميعه. وكون. تلي هذا قول تلي قال بحنيفة. إيه. نظير ذلك. نعم. وبدل البعض من الكلية في مخصصة لدى أناس فعليه قال ممن ذكرك من مخصصات متصل البدل قل من يذكرهم من الأصوليين ويذكره بعضهم نقله عن الشافعي عن الشافعي عن الشافعي بدل بعض كيف مثلا أكرم الناس قريشا أكرم الناس قريشا فالناس نعم بما ذكرت قريش خرجت غير قريش منها قريش من خرجت بها ما ليس من الناس غير قريش إلا بدل بعض من كل هذا بدل بعض الكل وراءه مثله بدل اجتماعي كذلك ومثله وإلا على ناس حي بيتي من استطاع لي سبيلا من استطاع من استطاعت بدل من بناء على أنها بدل من الناس عرفنا مثل بخلاف العرب من استطاع لي سبيلا إذن هذا قال بعضهم ولكن بعضهم أنكر أن يكون بدل من المخصصات قال لما علم عند النحاة أن البدل مبدل منه في نية الطرح مبدل نعم في نية الطرح قال أبو المالك تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسلم بدلا البدل هو المقصود بالحكم والمبدل منه إنما ذكر توطئة فقط المبدل منه يكون في نية الطرح في نية الطرح توطئة المقصود بالحكم في الحقيقة البدل والمبدل إنما ذكر توطئة فقط الشيخ قال عندي وقفة في هذه القضية في نية الطرح ما أدري إذا الوقفة لعلنا نسأله نعم سمعت أنا مرة الشيخ يقول والبدل المبدل منه في نية الطرح قال هو لو بحث فيها قال عندي وقفة فيها نعم نعم صحيح ذكرها بالشرحي نعم ذكرها بالشرح نعم عن هذا مثل لغوية مثل الطرحي معنى أنه ليس هو ما معنى أنه ليس مقصودا ليس لا لا لا من الطرح معنى أنه معلوذ لو حذف لبقي المعنى واضح نعم ولكن هو هنا له مقصد قطعا في ذكره مثلا جاء زيد أخوك لا لا هم العام هم يريدوا عام قلوا أكلت الرغيف الثلثة أكلت الثلثة نعم أكلت ثلث الرغيف ثلث الرغيف نعم نعم ممكن. تسقط بدل منه ما يحتاج بدل قام ممكن ممكن هذا هو لكن هذا صناعته صناعته نعم. نعم لكن هو له تقوية ويفيد من ناحية تقوية إذا ما هو وجه اعتراف أظن سيقرر لكم اليوم إن شاء الله نعم تكون هو نعم إن شاء الله نعم قال لكن إذن وياك تقرر هذا عند النحاة أن البدل المدرب هي الطرحي معناه أنه ليس مقصودا بالحكم ليس مقصودا بالحكم ليس مقصودا بالحكم إذن لم يعد هناك عام مقصود بالحكم حتى نخرج له البعض بالمقصود الحكم هو الخاص فلا تخصص هذا هو شيء واضح إن شاء الله وبدل البعض من الكلية في مخصص لدى أناس فعليه المخصص المنفصل كم نأخذ من هذا كم هذا الشيء أو هذا وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل ما هو الفضل قال هو من خص منفصل هذا الذي يذكر مستقلا عن العام معنى ليس يذكر عن كلام واحد وسمي مستقله منفصلا وسمى منفصل هذا يذكر مستقلا عن العام يسمى مخصص منفصل سمي مستقله منفصلا نعم لا يذكر مع العام لا يذكر مع العام نعم وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل قال منه المخصص المحسي من مخصصات المفصل الحس كيف تدمر كل شيء بأمر ربها ريح عاد ومع ذلك نشاهد السماوات والأرض الجبال لم يقع فيها تدمير نقول أراد الله تعالى غير ما نشاهد بداية كلام الله تعالى لا يتخلف لأن هذا ما أراد غيرها تدمره ما أراد تدميره من غير ما بقي بالحس مشاهدا لم يدمر نعم والعقل كذا تجبائي ثمرات كل شيء مكة ما لك مشاهد من الثمر ما يجبائي لي نعم والعقل كيف لا إله إلا وخالق كل شيء خالق كل شيء لم يخلق نفسه خرج منها لا توصي بها تعالى هذا لأن العقل يخرجها العقل نعم ولا يقال شيء هل تصدق على الله تعالى نقول نعم بل الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه يصل الاتصال كل شيء هالك إلا وجهه وخصص الكتاب والحديث به وبالحديث مطلقا وبالحديث مطلقا فلتنتبه. قال وخص الكتاب الكتاب وخص الكتاب والحديث به اللي هو الكتاب به الدليل السمعي به اللي هو الكتاب لا الكتاب وخص الكتاب والحديث به بالكتاب أي الكتاب معنى على الكتاب يخصص بالكتاب وتخصص بالسنة. سبحان الله شو تنسيه قال وخصص الكتاب والحديث به أي بالدليل السمعي يمكن لكن إجمال لكن هنا على تفصيل لكن هنا على تفصيل هذا أحسن كتاب وحديث به أي بالكتاب أي بالكتاب واضح تخصص الكتاب الكتابي تقول تعالى المطلقات يتربصن من المسلمين لا تقرب خصصت أيضا بآيات من كتاب الله تعالى تحمل أجلهم إضاحا لهم والمطلقات قبل الدخول ما لكم عليهم ما تتعدونها واليائسة والصغيرة اليائسة لا تشهر وهكذا اليائسة والصغيرة من الآخر لا تشهر ثلاثة أشهر وهكذا والحديث به حديث به والحديث أيضا يخصص بالكتاب بالكتاب أو بالحديث بالحديث تخصص الحديث بالكتاب تخصص الحديث بالكتاب كقوله تعالى حديث ما قطع من حي فهو ميت ما قطع من حي فهو ميت هذا عام خصص الكتاب بقوله تعالى من أصوابها وأبالها وشعارها ولا خصصه الكتاب بقوله من أصوافها وأبارها وأشعارها فهو طاهر لأن هذا خصص عموم أن ما قطع من حي فهو ميت هذا بغير الشعر والأوبر والصوفي نعم لأن خصص الكتاب هنا سنة أو بالحديث مطلقا متواتر الأحاديث كتاب نعم كتاب والسنة أيضا كما يخصصان بالكتاب يخصصان بالحديث أو بالحديث معناه خص الكتاب والحديث بالحديث مطلقا مطلقا متواترا كان او احدا نعم وتخصص الكتاب بالكتاب الحديث كقول تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اولادكم عامه لا وصيه الوارث نعم لا وصيه الوارث وحديث يوصيكم الله للذكر مثل حظ الانثيين هذا مخصص بحديثين انما عاشر الانبياء لان الله مولد ولاد الانبياء يدخلون في عموم اولادكم ولكن فاطمة رضي الله تعالى عنها ذكرت فقالت له من يرثك إذا مت قال يرثني ولدي قالت أيرثك ولدك ولا أرث أبي حتى روى لها حديث إنما عشر أنبياء إلى الأرض لكن أنا عندي إشكال في كون شيخنا ذكر في بعض الأنظام أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أبويه هو يقول لا يرث نعم ولا يرث لكن اختلفوا هل يرث أم لا يعني هل يرثه هو أم لا يعني ذكر يعني الأشياء التي ورثها النبي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه نعم. هذا يعني في إشكال ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه المأثور مما تركه والده ومثل ذاك بركة بركة حبشية فأنا عندي إشكال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نرث في رواية لا نرث ولا نرث لعل الرواية هذه نعم هو على خلافه هي بس خلاف هل يرثون أم لا بس خلاف بين العلماء وأنا كنت رأيت يعني مقالا لبعضهم واستدل بكلام للإمام مالك قال يرث على سبيل الاستحقاق لا على سبيل القسمة الوراثة عجيب على سبيل الاستحقاق حسن بس أنت بحث هذه المسألة إن شاء الله إذا وصلنا نعم هو روافض اللي قالوا ان ان ان انه يرث ان لم طبعا يرون ان فاطمه ترث ضبطوا روايه الحديث ان معاشر الانبياء اذا ورثوا ما تركناه صدقه بالنسب معناها لا نورث صدقه لا ما تركناه صدقه لا يورث لكن ما لم يتركوا صدقة يورث عزيز واستدلوا أيضا وورث سليمان داود نعم لكن ملك لكن الآخر يقول هذا ملك ما ورث ليس يرث المال وخصص كده واعتبر الإجماع مازال والكتاب لأن كتاب بالحديث ذكرنا كتاب الحديث طبعا هذه حديث خبر أحد والحديث وكتاب والحديث بالحديث حديث أيضا يخصص الحديث مثال تخصص الحديث الحديث حديث بما سقط سماء العشور. بما سقط العشور. بما سقط سماء العشور. هذا عام ما سقط سماء عام في القليل الكثير. عام في القليل الكثير. لكن هذا خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة أسخ صدقة. ليس فينا. إذن هذا خرج من القليل لي لا يبلغ خمسة أسخ. نعم حديث بالحديث. صدق. ثم قال واعتبر الإجماع جل الناس وقسمين. لا جل الناس اعتبر الإجماع تقسم الإجماع. جل الناس اعتبر الإجماع. نعم. وبعضهم لم يعتبره والسبكي لم يذكره في جمع الجوامع. وفي الحقيقة له وجه. لأن الإجماع في نفسه لا يخصص. الإجماع لا ينعقد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والتخصيص بيانه. وتأخير البيان على وقت حاجة لا يجوز. لا يجوز النبي أن يؤخر البيان. في الحقيقة التخصيص بالإجماع هو من باب التخصيص بمستند الإجماع. المخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع. الدليل لا يستند إلى الإجماع. التخصيص بالإجماع هو من باب التخصيص بمستند الإجماع. من باب التخصيص. من باب التخصيص. بمستند الإجماع. بمستند الإجماع. نعم. الدليل الذي. نعم مستند الإجماع. الإجماع غير مستند. لكن لما كان الإجماع معصوما استند التخصيص له. لأن لا نكلف بالبحث عن مستند المجمعين. نعم. واعتبر الإجماع جل الناس نعم. وقسمي المفهوم مفهوم على مفهوم الموافقة والمخالفة وقسمي المفهوم جائز بالفحوى بلا نزاع نعم نعم مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة مفهوم موافقة تخصص به كيف حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد نعم يحل عرضه وعقوبته واجد الغني وهنا الواجد مطلق يعم كل واجد ابن كان او غيره لكن خص هذا بمفهوم موافقته بفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما اف اذا منع تأفيف الوالدين حبسهما في الدين الابن وما ملك الوالد انت ابيك نعم حق الاب هذه مبالغه في حق الاب على ولده نعم السيوطي يعني قال وبدليل القول والاجماع وجاز بالفحوى بلا نزاع. بلا نزاع. عمل الدليل الإجماع لنا شرط إلى ذلك. الدليل الخطاب اللي هو مفهوم مخالف. نعم الفحوى وصل لا خلاف. وقسمي المفهوم. نعم مفهوم موافقة والمخالفة. موافقة هو هذا. والمخالفة لو فرض مثلا أنه قال في مثلا في 40 شاة شاته. ثم قال في غنم السابعة زكاته. مفهوم مخالفة أن معلوفة لا زكاة فيها فيكون مخصصا لفي 40 شاة شاته يعني المعلوفة حتى ولو كانت أكثر من 4 طبعا 200 مثلا 200 لا زكاة فيها على هذا وإن كان مثلا مالك ليس لاحظنا القضية وانا شفنا بهائم أن البغية كلها ما شاء الله صحيح مع أنه ما فيها لا البهائم من البغية نعم ما شاء الله نعم نعم جيدة جيدة نعم نعم تأتس ترعاه وتعلم الرعي فقط ولا لا نعم هل لا يحلب منها لا لا الرعي فقط لكن تجد ما يكفي هنا نعم ما شاء الله ببركة لنا كالقياس القياس كذا يخصص به كذاك كنا لي مستند زانية والزانية في كل واحد ما متجد الزانية والزان نعم إيه شوف عموم الزانية خص بقوله تعالى فعليه نصف ما المحصنات من العذاب الإيمان لا مثل يده لا 50 فقط نصفها لأن زانيته خص خرج منها الإيمان بقوله تعالى فعليه نصف ما المحصنات القياس لا بالنص النص لكن الزاني أم الزاني خصص بالقياس على الزانية العبد كون العبد لا يجد ولية هذا خرج من عموم الزانية يجد كل واحد ما مثل يده لكن خرج قياسا على الزانية إذا تخصيص الزانية بالنص وتخصيص الزاني بالقياس نعم. والعرف حيث قارن الخطاب حيث قارن الخطاب ودع ضمير يمكن توقف عن ودع ضمير هنا دع معناه هناك وسائل يقيم التخصيص بها لكن صح أن تخصص وسائل يبدأ فيها إذا نقف هنا ودع عند ودع ودع جيد والعرف حيث قارن الخطاب والعرف حيث قارن الخطاب قال العرف المخالف للخطاب يخصصه أيضا العرف المقارب للخطاب العرف هنا العرف الفعلي مقال الخطاب. في ذلك مثلا حديث ذاك الشعير والشعير إلى حديث مع عمر بن عبد الله الطعام والطعام مثل من ذري يدا بيدي الطعام والطعام مثل من ذري. لكن قال معمر الراوي وكان طعامنا يومئذ الشعير. وكان طعامنا يومئذ الشعير. نعم. فهنا هذا العرف قارن الطعام المراد به الشعير. لولا هذا العرف لكان حجيت للشافعي فإن كل مطعوم ربوي. لكن لا حجيت بحدي لأنه قال وكان طعامنا من الشعير. بالعرف طعامنا هذا على العرف. وكان طعامنا يومئذ. وطعامنا يومئذ الشعير. كان طعامنا يومئذ الشعير. معمر بن عبد الله العدوي. نعم وكان طعامنا يومئذ الشعير. حيث قال من الخطاب. نعم. لكن العرف المعتبر زمان الخطاب أما العرف اللي بعد المسلم لا يخص عمومته. العرف تخصصه لا العرف مخارج الخطاب. ولذلك من هنا كل متكلم وعرفه يخصص كلامه. ولذلك الوصايا والطلاق والعقد تتبعه العرف. لأن هو إنسان يتكلم وما يفهم ولا يفهم إلا ما يتعرف. وهذا من هنا. ولذلك إمام مالك قال إن الشريفة لا يجب عليه الإرضاء. لا يجب عليه؟ لا يجب عليها الإرضاء. المرأة الشريفة أن ترضع ولدها مع عموم قوله تعالى ولا ترضع ولدها نحوين كاملين. يعني قال أنا تخصصا بالعرف اللي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنا قريش قرشية ما كان يرضع كان يبعد الولادة هنا ليسترضع صحيح. صحيح وقرر هذا عرف كان بعهد الشارع. إذن هذا على هذا الشيخ شيخ يعود يخرج وهذا من عموم الوالدات يرضع أولادهم. نعم. شيخنا ابن القيم يقول على أن الخطأ الذي يقع لكثير من المفتين هو أنهم يأخذون الحكم من النص دون أن ينظروا إلى العرف. العرف تمام. هو تكلم عليه أجاد به القرار في الفروق. تكلم كلاما هو كتب القرار في الفروق من أجود كتب أحسن في هذا الباب إحسان كتب هذه مسألة العرف. نحن نأخذ عليكم. نعم إن شاء الله. لكن شفت أنا الكتاب الفروق هنا النسخة الموجودة في موريتانيا والنسخة ما هي جيدة التحقيق. أنا عندي في 4 مجلدات محققة جيدة. أنا عندي نسخة قديمة مجلدين. وعندي مع الشاطر. مع الشاطر. لا لا عندي تحقيق جديد. لكن ما مع الشاطر. لا. حاشت الشاطر. لا أنا نسخة عندي مع الشاطر. حاشت الشاطر على القرف على الفروق. لا عندي هذا على جزئين. شيء من الشاط وحدها لا لا على جزئين يعني فيها تعليق ايه تعليق لا هذا موجود هذا قديم نعم قديم قديم لا لا لكن يقول من الشاط مهم ما شاء الله بلقى بعضهم قال لا بل من كلام القافله بس ادور الشاط ما شاء الله وكان بعض العلماء اهل البلاد تضيب هذه المقوله القراف عن المجتهدين كيف توقفوا قبول قوله على موافقه بالشاط ما شاء الله جزاكم الله خير شيخنا الله يبارك فيك.